من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، قال الله في كتابه العزيز: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جمع الدين في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وابتلى عباده في عبادته وسوى الاستعانة به. من الذي يعبده حق عبادته ومن الذي يستعين به حق الاستعانة؟ أيها الإخوة، وقد أتي أكثر الناس من هذه الجهة، وقد جاء النقص ودخل على الناس من هذه الجهة، جهة النقص في العبادة وجهة النقص في الاستعانة. ولذلك فأنت تراهم إذا نزل بهم أمر أو حلت بهم كارثة أو أحاطت بهم مصيبة فإنهم يفقدون العبودية لله أو جزءا منها، ويفقدون الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه. فمنهم من يسقط في يده ولا يستطيع حولا ولا قوة بشرية فضلا عن الاستعانة بحول الله وقوة الله أصلا. أيها الإخوة، لقد فقد كثير من الناس من معاني التوكل على الله وتفويض الأمور إليه واللجوء إليه عند الشدائد، فقدوا معاني عظيمة. ولذلك تراهم وفي هذه الأيام بالذات يتخبطون ويضطربون ويخافون ويجبنون ولا يستطيعون لأمورهم تصريفا، ولا حتى الأخذ بالأسباب الشرعية الأخذ الصحيح. ولذلك فأنت ترى هؤلاء يموجون ويضطربون كأنهم مساكين لا يستطيعون أن ينظروا إلى الأمام ولا إلى الوراء. أيها الإخوة، إن هذا الخبط وإن هذا الاضطراب إنما نتيجته قطعا فقدان التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه. أيها الإخوة، إذا كنا مؤمنين حقا فهل عرفنا كيف نتوكل على الله الذي قال لنا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ إذا كنا مؤمنين حقا فهل علمنا يقينا أننا إذا توكلنا على الله فإن الله يحفظنا وإن الله يعيننا وإن الله ينصرنا وإن الله يدرأ عنا وإن الله يبعد الشرور؟ أيها الإخوة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو يكفيه. يا أيها النبي، حسبك الله، يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. الله عز وجل كافيك وكافي أتباعك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. فقالوا: على الله توكلنا. من الذي يحفظ؟ الله. ومن الذي ينصر؟ الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لما ألقي إبراهيم في النار وفقد الأخذ بأي سبب من أسباب الدنيا، لم تنقطع صلته بالله لا من قبل ولا من بعد ولا أثناء الرمي، فقال: حسبي الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في دعاء الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. الحديث إذن كان لا يستر أن يتوكل على الله في جميع أموره، وأن يذكر نفسه بأن يذكر هذه العبارة أنه لا يزال متوكلا على الله. أيها الإخوة، وأنتم تسمعون الآن أنباء الأنباء والأخبار والتحليلات السياسية، وقول من يقول إن موعد الحرب قد اقترب، وإن لا بد أن تذكروا ولا بد أن نذكر جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، وأنه هو الجبار، وأنه هو القوي، وأنه مالك الملك، وأنه مصرف الأمور. لو أراد أن يقع شيء لوقع، ولو أراد أن لا يقع شيء ولو لم يرد لما وقع أبدا، وإن فعل الفاعلون ما فعلوا. فإذا العبد الذي يعلم هذه الحقيقة هو الذي لا يضطرب ولا يجبن ولا يهلع، وإنما يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب الأخذ الشرعي الذي لا يتناقض مع التوحيد. أيها الإخوة، كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته أبسط الأمور يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له لمن قال هذه العبارة: هديت ووقيت وكفيت. هديت ووقيت، وقيت من كل شر، وكفيت كفيت كل عدو. أيها الإخوة، إن التوكل على الله نصف الدين، والناس في التوكل على الله أقسام، فمنهم من يتوكل على الله ومنهم من يتوكل على غير الله. والذين يتوكلون على الله أقسام، فمنهم من يتوكل عليه في الإيمان ونصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل وجهاد الأعداء وعبادته سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يتوكلون عليه في نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان والعلم ومصالح المسلمين، هؤلاء هم الرسل وورثة الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين. ومن الناس من يتوكل على الله في أمور من الدنيا ينالها من رزق أو عافية أو خلاص من عدو أو حفظ ولد، وهذا جائز ولا شك، بل هو واجب من ناحية أصله وهو التوكل على الله، مباح من جهة المتعلق به وهو الخلاص من عدو أو طلب غنيمة أو رزق أو شفاء من مرض أو حفظ ولد ونجاة إنسان مشرف على الخطر ونحو ذلك، يجب التوكل على الله فيها. ولكن من الناس من يجعل كل همه في التوكل في الأشياء الدنيوية. نحن نتكلم الآن المتوكلين على الله، يجعل همه في التوكل على الله في الأشياء الدنيوية كسد جوع أو الخلاص من وجع. وهؤلاء الذين يتوكلون فلينظروا إلى ما توكلوا به من سد جوع يحصل بنصف رغيف، أو ذهاب وجع يحصل بأقل مداواه، فلينظروا أن لا يحدث توكلهم في هذه الأشياء فقط. يجب أن يتوكلوا على الله فيها، ولكن لا يصلح أن يحدث توكلهم فيها فقط وينسوا التوكل على الله في الإيمان، ينسوا التوكل على الله في العبادات، ينسوا التوكل على الله في طلب العلم، ينسوا التوكل على الله في الجهاد لإعلاء كلمة الله، ينسوا التوكل على الله في نشر الدين. هذه المتعلقات التي غفل أكثر الناس عنها لانشغالهم بالدنيا. أيها الإخوة، لا بد أن نتوكل على الله في الأمور كلها، ولكن ينبغي أن تكون مجالات التوكل عامة عندنا لتشمل العبادات والطاعات والمباحات. ومن صدق في توكله فلا بد أن يحصل الشيء الذي طلبه. والتوكل عمل بالقلب، هو عبارة عن اعتقاد او هو اعتقاد ان الله يكفيك من كل شيء، والرضا بالله وكيله، والانخلاع من الاعتماد على الحول او القوة الشخصية سواء قوتك انت او قوة الاخرين، والاعتقاد ان الله يفعل ما يشاء وانه اذا اراد شيئا فلا بد ان يكون، واذا لم يرد فلا يمكن ان يحدث. قطع القلب من التعلق بغير الله، والتسليم الكامل لله، هذه من معاني التوكل. عدم الركون الى الاسباب الدنيوية، هذه من معاني التوكل. ان يكون المتوكل على الله لا يعتمد على شيء من الدنيا، يبذل الاسباب لكن لا يعتمد عليها، يبذل الاسباب لكن لا يعتمد عليها، يبذل الاسباب ويعتمد على الله. رسولكم صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عمل من الاسباب ما يكون، خرج وتجهز ووصل الابار وشدوا بعضها وابقوا واحدا ونظم وعمل، ومع ذلك قام يدعو الله ويناشده حتى سقط برده عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، ملتجئ الى الله تماما. ولو تأملت دعاءه عليه الصلاة والسلام في هذا الامر في غزوة بدر لعلمت انه لم يكن للتوكل على الاسباب في قلبه نصيبة. وتأمل في دعاء الاستخارة: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب. ايها الاخوة، اما الذين يتوكلون على غير الله وهم القسم الثاني او يشركون مع الله في التوكل فان امرهم خطير جدا، فان امرهم خطير للغاية، لان التوحيد قد انشرخ بالتوكل على غير الله والاعتماد على غير الله وتفويض الامور الى غير الله. من فوض اموره الى غير الله خاب وخسر، من فوض اموره الى غير الله فلا بد ان يعادله الله بالخسران في الدنيا قبل الاخرة. ايها الاخوة، فرغوا قلوبكم من الاعتماد على كل قوة الا قوة العزيز الحكيم. ايها الاخوة، لا تتعلقوا باي شيء من قوى الدنيا ابدا، وتعلقوا فقط بقوة الله العزيز الحكيم. ان الذين يتوكلون على قوة غير قوة الله ويعتمدون على قوة غير قوة الله خاسرون دائما وابدا، لان الله هو القوي واكبر بشر في الارض واكبر قوة في الارض، لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. والدليل قوله تعالى: فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. اكبر قوة في الارض لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فليدروا عن انفسهم الموت ان كانوا صادقين، فليدرأوا عن انفسهم الموت. يا ايها الموحدون، يا عباد الله، تأملوا نزلا من العزيز الحكيم: فليدرأوا عن انفسهم الموت ان كانوا صادقين. فلماذا نتوكل على غير الله؟ لا يمكن نتوكل على الله ونبذل الاسباب. نقول هذا الكلام ايها الاخوة، وبقية الكلام في التوكل سيأتي ان شاء الله في الخطب القادمة، لان هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات حساس جدا، موضوع التوكل وتحقيق التوحيد الآن في غمرة خوف الناس وهلعهم من الأمور والأخطار والحروب وما يكون وما يتوقع أن يكون. إن الناس قد هادوا ومادوا، ولا يسكنهم والله إلا التوحيد، ولا يسكن الناس والله في أوقات الأزمات إلا التوحيد، ولا يطمن الناس والله في أوقات الأزمات إلا تحقيق التوكل على الله والأخذ بالأسباب. أما أن يكونوا هكذا في خوف وهرج ومرض لا يستطيعون حتى أن يتعاملوا مع الأمور بواقعية وتعقل، ولذلك يفعلون من الأمور المضحكة ما يجعل العاقل فعلا محتارا في أمور الناس، في أمر الناس. هؤلاء أهم مسلمون أم لا؟ أهم صادقون مع الله أم لا؟ أي ومنهم من يقول لك، يقول: أنا سافرت أو سأسافر أو سأسافر بأهلي لا خوفا من الحرب، لا لمجرد أن عندي إجازة. لماذا تهرب من الواقع؟ ولماذا تضحك على نفسك أو على غيرك؟ عندك أسباب دنيوية أبذلها وتوكل على الله. عندك أشياء حقيقية، مخاطر حقيقية، إذا لم تستطع لها دفعا أنو عنها بنفسك وابتعد عنها بنفسك. ولم يحرم الله هذا الأمر، ولم يحرم الله الابتعاد عن الخطر أبدا. ولكن المشكلة أيها الإخوة أن الناس وهم يبتعدون عن الخطر على قسمين: منهم من يبتعد لأن الابتعاد عبادة ويتوكل على الله ويعلم أنه ربما يأتي قدر الله في طريقه وهو مبتعد عن الأخطار يأتيه قدر الله ويأتيه أمر الله ويأتيه منيته يعلم تماما هذا العلم. ومنهم من يظن بهلعه وخوفه أنه سيفر من قضاء الله وقدره. وأين تهرب من قضاء الله وقدره؟ وهل في منطقة في العالم ليست تحت حكم الله وليست تحت إرادة الله ومشيئته؟ لا يوجد أيها الإخوة. ثم أضف إلى ذلك أن الذين لا يتوكلون على الله ولا يعتمدون عليه أول شيء يخافون من أتفى الأشياء، ثاني شيء يضطربون من سماع الكلام المنشور والمسموع وخصوصا من الإذاعات الخارجية. هم المرجفون في الأرض في هذه الأيام يخوفون الناس، والناس مساكين وهؤلاء يضعون مواعيد والناس عملهم أن يخافوا. سبحان الله العظيم. ألم يأتكم النبأ قبل في الفترة الماضية لما قال الناس ستقع حرب ولم يقع شيء، سيكون في يوم كذا ولم يقع شيء. فإذا أيها الإخوة، لا، نحن ناس موحدون نعتمد على الله ونأخذ الأسباب، وإذا رأينا خطرا واقعا وشيئا منظورا وأمرا موثوقا ابتعدنا عنه الحمد لله، ولم يحرم الله تعالى خطر الواقع. ولكن المشكلة، وأوجه كلامي إلى الناس الذين يعتمدون على أخبار المنافقين ويتصرفون بناء عليها، يعتمدون على أخبار المنافقين والمرجفين ويتصرفون بناء عليها لا بناء على الأشياء المحسوسة الملموسة الموثوقة. ونحن نسأل الله من كل قلوبنا أيها الإخوة أن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وبيوتنا وبلدنا، وأن يدرأ الخطر عنا وعن جميع المسلمين. ويجب أن نلجأ إلى الله وتوكل عليه في حفظ بلدنا وحفظ مجتمعنا، وأن لا نكون من المرجفين ونساعد الأعداء في تشقيق الصف وزعزعة الأمن والاضطراب. هذا مجتمعكم وهذه مسؤوليتكم في المحافظة عليها. فكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله الموحدين المتوكلين عليه، وكونوا عباد الله المتعقلين الذين يتصرفون بالحكمة ويتصرفون بما يناسب الوضع والحال. نسأل الله أن يقينا وإياكم كل شر، وأن يدفع عنا وعنا وعنكم كل مكروه وسوء، إنه هو الحفيظ القائم على كل نفس بما كسبت. أيها الإخوة، الكلام في التوكل طويل، لكن نذكر أنفسنا بأن الذي يتوكل على غير الله إنما هو شحاذ يسأل شحاذا. الذي يتوكل على غير الله شحاذ يسأل شحاذا. والفرق أحيانا بين المتوكل والمتواكل شعرة، ويكون أحيانا الفرق دقيقا بين الذي يخاف خوفا طبيعيا أجازته الشريعة وبين الذي يخاف خوفا غير طبيعي لا يجوز في الشريعة، أو يخاف من بشر كخوفه من الله أو أشد. أيها الإخوة، لقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن موضوع التوكل، وذكرنا أن هذا الموضوع له أهمية كبرى خصوصا في هذا الوقت العصيب. الأخطار فيه محدقة والحوادث تترى والمفاجآت قد تكون كثيرة، ولكن عباد الله الذين قال الله في وصفهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء العباد يخافون من الله لا من غيره، ويتوكلون على الله لا على سواه، ويتوكلون على الله لا على غيره سبحانه وتعالى. هؤلاء العباد الذين امتلأت قلوبهم خوفا من الله ومحبة له وخضوعا له، يذكرون الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء الذين لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء الذين لا ترهبهم قوى الأرض ولا يؤيسهم سوء الأحداث والأمور مهما بلغت من السوء، هؤلاء المعتصمون بحبل الله المعتمدون على الله الذين فوضوا أمورهم إليه، إن الله يحفظهم ويدافع عنهم ويكفيهم شرور أعدائهم. أيها الإخوة، لما نقص التوكل على الله خفنا، ولما قل تفويض الأمور إليه ارتعدت فرائصنا، ولما تركنا الاعتصام بالله وبذكره صرنا نخشى من كل يوم يأتي خشية ليست طبيعية تدل على انخلاع الفؤاد وعلى عدم التبصر بالطرق الصحيحة والأسباب الشرعية اللازم اتخاذها. أيها الإخوة، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم اسمه المتوكل كما في التوراة، وجاء به الحديث الصحيح، والله يحب المتوكلين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه في سورة الطلاق. المخرج بتقوى الله، وتيسير الأمور بتقوى الله. يا أيها الناس، ألا تستغربون عندما تجتمع الغيوم في السماء متلبدة وكأنها تحمل الأمطار الغزيرة، ثم تتفرق الغيوم ولا ينزل علينا شيء؟ ما السبب؟ أليست ذنوبنا ومعاصينا؟ وهذه الحالة حالتنا لا نستحق بها نزول مطر، ولو نزل مطر فلأجل هذه البهائم التي ترعى في الصحراء، ولو نزل مطر فهو رحمة من الله بهؤلاء المتوكلين عليه، أو هؤلاء الأطفال الرضع والبهائم الرتع. أيها الإخوة، نحتاج في هذا الوقت العصيب إلى مزيد من التقوى والإقلاع عن الذنوب والتوكل على الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت تقول الأزمة مشتدة والحرب قريبة إلى آخر الكلام، وأقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا هو الجواب فقط على ما ينبغي أن نعمله. لقد ذكرنا للتوكل معاني كثيرة، ونقول أيها الإخوة، إن التوكل على الله هو تفويض الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى، هو التسليم له وعدم الاعتراض، تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. أرأيت لو كان ولدا عاجز مغلوب على أمره ضعيف لا يستطيع للأمور تصريفا ولا لشؤونه تدبيرا، وله أب قوي قادر حكيم، فماذا يفعل هذا الولد؟ إنه يفوض أمره لأبيه المشفق عليه الرحيم به، لأنه يعلم أن قيام أبيه بتدبير أمره هو أفضل من قيامه هو بتدبير أمر نفسه لعجزه وضعفه، فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه، وقيام أبيه بمصالحه خير من قيامه هو بمصالح نفسه، فلا يجد أصلح من تفويض الأمور إلى أبيه. فكيف إذا كان هذا هو العبد والله سبحانه وتعالى؟ فكيف ينبغي أن تكون الأمور عند ذاك؟ لقد ضربنا بهذا المثل الدنيوي، فكيف ينبغي أن يكون الحال إذا كان الولد هنا هو العبد الضعيف الذي لا يستطيع للأمور تصريفا ولا تحويلا، لا حول له ولا قوة إلا بربه، فكيف ينبغي أن يكون اعتماده عليه، وكيف ينبغي أن يكون لجوءه إليه، وكيف ينبغي أن يكون اطمئنانه إليه؟ العبودية هي التوكل على الله في المقدور والرضا به بعد حصوله. وتأمل دعاء صلاة الاستخارة، آخر الدعاء يقول العبد في دعائه: واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهو يتوكل على ربه في اختيار أحسن الأمور بالنسبة له، ثم يسأل ربه أن يرضي بالنتيجة، يسأل ربه أن يرضيه بالنتيجة. أيها الإخوة، ومن معاني التوكل ومستلزماته وأركانه الأخذ بالأسباب الشرعية والدنيوية التي شرعها الله وأباحها لنا. فنحن نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، ولكننا نفرق بين القلب والجوارح. فالقلب معتمد على الله فقط، والبدن يقوم بالأسباب. القلب ليس فيه إلا الاعتماد على الله، والبدن يعمل بالأسباب، والجوارح تعمل بالأسباب وتأخذ بالأسباب، والقلب ليس فيه إلا التوكل على الله. الأخذ بالأسباب سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخذ بالأسباب أمر واجب. ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد، ولم يحضر الصف قط عريانا كما يفعله من لا علم له ولا معرفة، واستأجر دليلا مشركا على دين قومه يدله على طريق الهجرة، لكن مأمونا استئجارا، وقد هدى الله به العالمين وعصمه من الناس أجمعين، ومع ذلك يأخذ الأسباب. وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين، وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد، وجمع أصحابه وهم أولو التوكل حقا وأكمل المتوكلين بعدهم، جمعوا هذه الأسباب أيضا كما أمرهم الله عز وجل. ففتحوا البلاد لما جيّسوا الجيوش وعقدوا الألوية، فتح الله بهم بصائر القلوب، وعبد الله في البلاد بعد أن كانت مليئة بالشرك، وأشرقت شموس الحق على قلوب العباد. فملأ الصحابة العالم إيمانا بعدما توكلوا على الله وأخذوا بالأسباب. والناس في الأسباب على قسمين: منهم من ينكر الأسباب بالكلية ويظن أن التوكل تمام التوكل لا يحصل إلا بالتخلي عن الأسباب، وهذا خطأ مخالف للسنة كما ذكرنا الآن. فلا بد من الأخذ بالأسباب، لأن هذه سنة الله في الكون. قضى الله أن يجعل لكل مسبب سببا، ويقضي الله بحصول الأشياء عند حصول أسبابها. فإذا لم يأتي العبد بالسبب لم يحصل الشيء ولم يقع. فإذا قضى الله بحصول الولد، إذا جامع الرجل المرأة فإذا لم يقربها لم يحصل الولد. وقضى بإنضاج النار بإنضاج الطعام إذا أوقدت النار، وقضى بحصول الشبع إذا أكل العبد، وحصول الري إذا شرب، وقضى بأن من الأسباب إلى الحج والعمرة قصد مكة بالسفر وركوب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة. وقضى بدخول الجنة إذا أسلم العبد وعمل الصالحات، فإذا لم يسلم العبد ولم يعمل الصالحات لم يدخل الجنة. وهكذا جعل لكل شيء سببا. فهل يقول عاقل: إنني سأرزق بالولد حتما، إذا قضى الله لي ولد سأرزق به حتما ولو لم أتزوج؟ لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. أو يقول: إذا قضى الله لي بالحج سأحج ولو لم أسافر وأركب الطريق. لا يمكن. هذا الحال البهائم أفقه منه، لأن البهائم تسعى للسبب وتمشي للمرأة وتأكل لتشبع، وهذا يقول: لا أفعل شيئا من هذه الأسباب. فالأسباب سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأخذ بها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، هل يجوز أن نتوكل على الأسباب ونعتمد عليها ونظن أن الشيء سيحصل ولا بد إذا اتخذنا أسباب؟ كلا، وإنما لا بد أن يكون التوكل على الله، لا بد أن يكون التوكل على الله هو الذي يكون عماد القلوب، لأن الأخذ بالأسباب وحدها فقط والاعتماد عليها شرك ينافي التوحيد. ولذلك فإن العبد إذا أخذ بالأسباب فوض الأمور إلى الله قبل السبب ومع الأخذ به وبعده. وإذا توكل العبد على السبب، لو كان جيش أو مذاكرة دراسية أو مال حصله وجمعه فاتكل عليه، فإن الله يخذله. ومن توكل على غير الله بقلبه، توكل على الشيء بقلبه، توكل عليه ولو بمقدار شعبة من القلب، فإن توكله على الله ينقص بمقدار هذه الشعبة. فإذا صارت شعب القلب كلها متوكلة على غير الله، فإن التوكل على الله يزول من قلبه بالكلية. ولكن العبد المؤمن يأوي إلى الله ويتوكل عليه ولا يتوكل على أحد غيره، مثل الطفل الرضيع الذي لا يأوي إلى شيء إلا ثدي الأم، لا يعرف إلا ثدي الأم، هداه الله إلى ثدي الأم، فهو لا يعرف الطريق إلا إليه، وهو أعمى لا يبصر أول الولادة، لكن إلى ثدي الأم فقط. فإذا لا بد أن نجرد أنفسنا من التوكل على الأسباب فقط، نأخذ بها ولا نتوكل عليها. ولا بد أن يكون لنا حسن ظن بالله، لأنك إذا أحسنت الظن به توكلت عليه، وإذا أسأت الظن به وقلت لن ينصرني، لن يحميني، لن يجيرني، فإنك لن تتوكل عليه. أيها الإخوة، التوكل على الله في جميع الأشياء صغيرها وكبيرها هو دليل المسلم، وهو منهجه دائما وأبدا. قيل لبعض الفقراء، وكان يذهب في السفر ويصطحب معه إبرة وخيط وركوة ومقراض، فقيل له لأي شيء تصطحب هذا؟ فقال هذا لا ينقل التوكل، لأن الله فرض علينا فرائض، والفقير قد لا يكون له إلا ثوب واحد، فربما تخرق، فإذا كان ليس معه إبرة وخيط تبدو عورته في الصلاة، وهذه الركوة أستعين بها في الوضوء والطهارة، وهذا المقراض أطبق به سنن الفطرة، وهكذا. فنحن نستخدم الأسباب في الأشياء الشرعية، نستخدم الأسباب في المجالات الشرعية، ولا نستخدم الأسباب في المجالات غير الشرعية. ولكن هنا نسأل سؤالا فنقول: كيف يكتشف المسلم أنه معتمد على الله أو على الأسباب فقط؟ لأن الناس يقولون نحن متوكلون على الله، ونعلم هذا الكلام الذي تقوله أنت، لكن كثير منهم توكلهم زائف، فكيف يكتشف العبد ذلك؟ يكتشف ذلك إذا انقطع السبب ولم يحصل الشيء الذي كان يريده، فهل يحضره بثه وحزنه وهمه ويقنط ويأيس أم لا؟ هب أن إنسانا زرع زرعا وبذر البذر ورشه بالماء وسمده وحصنه ضد الآفات، ثم بعد ذلك وقال أنا توكلت على الله، حصل أن جاءت آفة سماوية وأخذت الزرع، فماذا يكون حال الشخص هنا؟ إذا رضي بهذا المقدور الذي حصل وقال الحمد لله على كل حال، أنا أخذت السبب وما حصل والحمد لله لك يا رب، هذا ابتلاء وأصبر، هذا كان توكله فعلا صحيح. لكن إذا نزلت الآفة السماوية وأتلفت كل شيء، فيأس وقنط وانهم واغتم وحصل له من جميع أنواع اليأس والسقوط والانهيار والإحباط، فهذا يعني أن توكله كان غير صحيح، وأن التوكل على الأسباب فقط كان. وهذا نفس المثال في الدراسة، والآن ونحن على أبواب الامتحانات للطلاب، فمنهم من يذاكر ويذاكر، فكيف نقول له أنت معتمد على المذاكرة أم على الله؟ هل هذا مجرد سبب لا بد أن تعمله فعملته، أم أنت متوكل على الدراسة؟ فنقول له تكتشف ذلك لو لم تأتي علامتك كما تريد، فهل أنت راضي بالقضاء والقدر وأنك اتخذت الأسباب وتوكلت على الله والله لم يرد لك هذه النتيجة لحكمة عنده سبحانه وتعالى، أم أنه بدأ يلعن الساعة والزمان ويحصل له من اليأس والقنوط أمور كثيرة؟ أيها الإخوة، الكلام عن التوكل كلام طويل، ولعلنا نتابع الموضوع إن شاء الله، ولكن نقول التوكل على الله يفيدنا جدا في حفظ الأمور، حفظ أنفسنا. انظر إلى دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. يخرج الإنسان مسافر عنده زوجة وأولاد في البيت، يخاف عليهم من أشياء كثيرة، وماذا يقول؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني جعلتك خليفة على أهلي ترعاهم وتحفظهم يا ربي. فينطلق المسافر وعنده نوع من اليقين والإيمان أن الله خليفته في أهله، وأن الله سيحفظ أهله وقد رحل هو، فيدعهم في شيء من الطمأنينة في نفسه يحس به نحو ترك أهله وقد ذهب بعيدا عنهم. والله إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى. ولذلك انظر في توكل يعقوب عليه السلام، أمر بالأخذ بالأسباب وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ربما حتى لا تصيبه من عين، والناس يرون 11 شخصا أو 10 أشخاص يدخلون مع بعض بهذه الحلية وهذه الجمال والجمال، أو أنه مثلا أراد أن لا يشعر أهل المدينة أنهم يدبرون مؤامرة مثلا فتلتفت إليهم الأنظار. ولكن يعقوب لا يغني عنهم من الله شيء، لو حصل قدر الله عليهم شيء ما يغني عنه من الله من شيء، ولكن يقول يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا. ولذلك أيها الإخوة، هذا الكلام مهم جدا في الأخطار، مهم جدا الآن خشية وقوع الأشياء والحروب إلى آخره. فنحن نتوكل على الله عز وجل في حفظ أنفسنا وأهلينا وبيوتنا وبلدنا وجميع ممتلكاتنا وأرواحنا وهكذا. وسأل الناس ولا يزالون يسألون: ماذا نفعل لو حصل شيء؟ إذا خرجنا من مكان الخطر نقول: إذا حصل شيء أخرج، وما قال لك أحد ابقى في المكان وأنت ترى الشيء قد حصل فعلا. وعند ذلك لا يكون هذا من التولي يوم الزحف، ولا يكون هذا إثم، ولا يكون هذا سوء مطلقا، ولكن الإرجاف والبلبلة التي تحصل من غير وقوع شيء، هذه هي المشكلة. وهذا هو الذي قلناه مرارا وتكرارا: يا أيها الناس لا ترجفوا في البلد، لا تنشروا الشائعات، ولا تثيروا الاضطراب، توكلوا على الله إن الله يحفظكم، توكلوا على الله إن الله يكون معكم. والمنية ستأتي. قالت امرأة لرجلها: لا بد أن نخرج من البلد الآن، ما يمكن أن نبقى في البلد، إن الحرب وإلى آخره. المسكين فصل من عمله وصف ممتلكاته وأخذ الأولاد من المدارس وسحبهم والامتحانات على الأبواب. في ناس حصل معهم هذا فعلا، قالوا: ما في حد، لابد الآن نستعجل ونمشي، امتحانات الأولاد ما في داعي الامتحانات، تأخذ الأولاد. يا أخي مهلا، تعقل. إذا أردت أن تتخذ قرار اتخذه على أساس، ما حصل شيء اجلس، حصل شيء امشي، ولم يقل أحد لك لا تمشي أو ستأذن من مشي، لو صار شيء المشي. فلما ذهبوا في الطريق وصاروا بقرب الرياض حصل عليهم حادث، فماتت المرأة في الحادث التي كانت تقول الزوج: اخرج الآن، لا يمكن أن نخرج، اخرج بناء على أي أساس؟ إذا كنت ستخرج على أساس يا أخي حصل شيء تخرج. نعم، وإننا إن شاء الله إذا توكلنا على الله والإخوة إننا لمحفوظون بإذن الله. ونقول الذي كان يريد أن يأتي بعمرة: اذهب وأتي بعمرة، والذي كان يريد أن يصل رحمه: اذهب وصل رحمك، ليس هذا تولي يوم الزحف. لكننا نقول لهؤلاء الناس الذين يعتمدون الإرجاف ويخافون: يا أيها الناس ندخل البقالة، يقول لك هذا البائع: يا شيخ في حرب ولا لا؟ صاحب المطعم في حرب ولا لا؟ خياط الهندي في حرب ولا لا؟ أيها الإخوة، فعلا نحس بإخواء الناس. الإيمان إذا راح من القلوب يعقبه هذا الخوف الشنيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكلام كثير والوقت لا نريد أن يطول عليكم، ولكن أيها الإخوة أيها الإخوة، لقد نسينا التاريخ الهجري في هذه الأيام، وتعلقت الناس بشهر يناير أو جانيوري، وصار الناس يعدون إلى 15 جانيوري، ولو سألتهم فقلت كم اليوم جماد الثاني ما يدري، لكن كم جانيوري حافظ التاريخ. ولولا أن جعل الله لنا الهلال الذي نعرف به الشهر انتصف أو بعد النصف أو قبل النصف، ولكننا نوصي أنفسنا جميعا بالتوكل على الله حق التوكل، وترك المعاصي والفرار إلى الله لا إلى غيره، والتوكل على الله لا على غيره. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا الشرور في أنفسنا وأهلينا وبيوتنا وبلدنا وممتلكاتنا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، إن توكلنا على الله عز وجل هو الكفيل، بأن ينقذنا. وبالمناسبة، فإن التوكل على الله سبب عظيم من أسباب الحفظ، وسبب عظيم من لدرء العذاب ودرء الفتنة والشر. التوكل على الله فهو أيضا سبب شرعي ينجو به العبد من كل شيء. أيها الإخوة، ومن الأشياء التي ترتبط بهذه الأزمة وأنبه عليه بشيء من الاختصار، فيلم أخبرني عنه بعض الإخوان أنه قد انتشر ودخل كثيرا من بيوت بعض البلدان العربية، وأنه أيضا قد وصل إلى كثير من الناس هنا. قصته باختصار: عراف نصراني تنبأ بنبوءة قبل حوالي 500 سنة أو أقل، يمكن في عام 1564 للميلاد، هكذا عرضوها في الفيلم كما قيل لي، وأنه تنبأ بسقوط دول وقيام دول ومجيء ملوك ومجيء وخروج إنسان يخرج من الشرق، وحروب عالمية وصواريخ إلى آخره، وتدمير مدن ونحو ذلك، وخروج هتلر ونابليون ومن بعدهم، وأن هذا الفيلم توقفت نبوءاته عند عام كذا، وأن حربا عالمية ستقع في عام 1994 إلى آخره من الأشياء التي أنا الآن لا أحفظ تسلسلها ولا مشاهد هذا الفيلم، ولكنني أنقل ما سمعته من الثقات ممن رأوه. وهذا الفيلم عليه ملاحظات: أولا، أنه انتشر الآن في وقت الأزمة، والناس في وقت الأزمة مع الخواء الذي يعيشوه في قلوبهم، فإنهم يتعلقون بمصادر أخرى تتعلق قلوبهم، ومنهم العرافين والكهنة والمشعوذين، فتلقى هذه الأشياء رواجا، ومثل هذا الفيلم يلقى رواجا، لأن الناس يخافون من المستقبل ولا يتوكلون على الله، فيريدون أي شيء يقول لهم ما المستقبل، ماذا يوجد في المستقبل، فتنتشر هذه الأفلام. ونحن نعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، نحن نعلم يقينا من أساسيات عقيدتنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن هؤلاء الكهنة لو صدقوا مرة فإنهم قد كذبوا 99 مرة، لأن الكاهن قد يلتقط الخبر مما يلقيه إليه العفريت الذي يستمع من السماء، فيكذب معها 99 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يتذكرون إلا هذا الشيء الذي حصل فعلا، ويقولون فعلا فلان يعلم الغيب، فعلا النبوءة صحيحة، فعلا من فيلم واقعي. ثم أن هؤلاء اليهود الذين يكونون وراء كثيرا من هذه الأفلام يحورون النصوص، مثلا نصوص هذا الرجل المتنبئ، لكي توافق الواقع ويعملون عليها. والغرض من الفيلم مثلا هذا إرعاب الناس في العالم ضد المسلمين، لأنه يتنبأ بأن الناس يخرجون من الشرق من المسلمين، ويكون لهم قائد، ويكون معهم صواريخ وتساعدهم قوى، ويحاربون ويدمرون مدنا في أوروبا وأمريكا إلى آخره حسب ما يحكي الفيلم. فالمقصود هو إرعاب الناس في العالم ضد المسلمين وهكذا، وستحصل عارف في حرب في عام كذا وكذا. وأريد أن أنبه أيضا إلى أن بعض الناس، أي واحد ممكن أن يتنبأ بأشياء، ممكن أن يفترض فرضيات، ممكن أي واحد يقول أن سوف يقع في عام كذا، أتوقع حصول حرب في عام كذا، بعض الدلائل تشير إلى كذا وكذا، فهل هذا يعتبر الآن الرجل هذا علم ما في الغيب؟ وأنت ممكن تتوقع أشياء بناء على الواقع، فهل إذا وقع صار أنك تعلم ما في الغيب؟ مثلا تأزمت العلاقة بين رجل وزوجته جدا جدا، فقلت أتوقع الطلاق، ثم طلق الرجل زوجته، يعني أنك تعلم أن هذا الرجل الذي يعلم ما في الغيب؟ لا. فإذا كان الإنسان عنده نوع من الحدس أو دراسة الأخبار وتحليلها وتوقع أشياء وحصلت، هذا لا يعني أنه يعلم ما في الغيب. وأذكركم بأننا منذ فترة طويلة كتبت الجرائد وتكلم الناس أن القيامة تقوم يوم الأحد القادم، أتذكرون ذلك؟ كثير منكم سيذكر ذلك. فهل قامت القيامة يوم الأحد المزعوم؟ ما قامت القيامة يوم الأحد المزعوم. ولذلك أيها الإخوة، فإننا نحذر من الاعتماد أو التفكير أن هذه الأشياء ممكن أن تكون فعلا قد وقعت، بمعنى أن الرجل يعلم الغيب. كلا، ولا يفوتكم ضحك المنتجين ومروجي الأفلام ومن يقف وراءهم من الذين يريدون الكيد لهذه الأمة، فاتقوا الله وجردوا قلوبكم من التعلق بأخبار الكهنة والعرافين، وثقوا بأنه لا يعلم الغيب إلا الله. أيها الإخوة، التوكل على الله عز وجل الذي هو صريح الإيمان، التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي هو المعتمد، الذي هو الملجأ الذي ندخل فيه، التوكل على الله، التوكل على الله عبادة القلب لا تقوم إلا بالقلب، قوتها من قوة الإيمان وضعفها من ضعف الإيمان. والله سبحانه وتعالى جمع بين العبادة والتوكل فقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال فاعبده وتوكل عليه، وجمع بين الإيمان والتوكل فقال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقرن بين الإسلام والتوكل في قول موسى لقومه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وجمع بين التقوى والتوكل فقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وجمع بين الهداية والتوكل فقال عز وجل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فيتبين لك أيها المسلم عظم هذه العبادة وهي التوكل على الله، كيف قرنت بالإيمان تارة وبالإسلام تارة وبالعبودية تارة وبالتقوى تارة وبالهداية تارة، دلالة على عظم هذا العمل القلبي التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب وزوال المكروب مع فعل الأسباب المأذون فيها شرعا، هذا هو تعريفه لأهل الإيمان. والتوكل منه ما يكون توكل عبادة، وهو الاعتماد المطلق على الشيء أو على الشخص أو على الجماعة أو الجيش ونحو ذلك، بحيث يعتقد أنه بيده مقاليد الأمور وأنه يجلب النفع ويدفع الضر، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة إذا اعتمد الإنسان فيه على غير الله أو توكل فيه على غير الله. من ظن أن شخصا أو جماعة، من ظن أن شيئا غير الله بيده مقاليد الأمور أو يصرف الأمور أو يدفع ويمنع أو يجلب، فإن هذا التوكل شرك بالله، توكل على مخلوقات، شحاذ يسأل شحاذا. ومن أنواعه الاعتماد في الرزق والمعاش على شخص أو هيئة، مثل الاعتماد على الجهة التي تصرف الراتب بحيث تكون عند الشخص أكثر من مجرد سبب، فينصرف قلبه إليها ويتعلق بها ويكون في الشرك من الشرك في قلبه بحسب ومقدار هذا التعلق. ولذلك كان العمل الحر على وجه العموم أحسن من الوظيفة في هذا الجانب. ومن التوكل ما يكون نوع تفويض في التصرفات، مثل التوكل على شخص في بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق، وهذا توكيل، وهذا جائز إذا كان مجال التوكيل فيه جائز، لأن الموكل هو الأعلى وبإمكانه أن يسحب الوكالة لو شاء. فينبغي أن نحذر يا عباد الله من أنواع التوكل المحرمة، سواء ما كان شركا أكبر اعتمادا على أشخاص أو أشياء واعتقادا لها تجلب الضر وأنها هي التي تصرف الأمور وما تشاء هذه الأشياء أو هذا الشيء أو هذه الجماعة يكون وما لم يشاء لا يكون، هذا شرك أكبر. والاعتماد على شخص في جلب رزق وتعلق القلب به والتوكل عليه نوع من الشرك. والتوكل على أشخاص الأشياء المحرمة كالسرقة والرشوة أمور محرمة أخرى. وأما التوكل على الله الذي هو تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه والالتجاء إليه والاعتقاد أنه هو الذي يضر وينفع وأنه مالك الملك، لا ملك إلا الله ولا مالك إلا الله، هو الذي يصرف الأمور بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولذلك فإن الله يكفي عباده المتوكلين عليه. فلما أعلن مؤمن آل فرعون إيمانه وأعلن إسلامه ودعا قومه إلى الله وآزر موسى، فماذا هو الظن بقومه أن يفعلوا به؟ لابد أنهم سيؤذونه وسيقتلونه ربما. ولذلك قال هذا الرجل المؤمن في ختام كلامه لقومه المشركين: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فماذا حصل؟ قال الله بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. فوقاه الله سيئات ما مكروا لأنه فوض الأمر إلى الله واعتمد على الله. وحقيقة التوكل أيها الإخوة اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها، لأننا ذكرنا أن الله بحكمته جعل لكل مسبب سببا وجعل لكل شيء سببا يؤدي إليه. فلذلك من أخذ بالأسباب وتوكل على الله فإذا لم يتعلق قلبه بالأسباب فإن هذا الأخذ بالأسباب لا يضر التوكل. وأما من قال توكلت على الله وهو معتمد على غير الله يركن إلى غير الله، فهذا توكل لسان وليس توكل قلب. وأما بالنسبة للأخذ بالأسباب التي شاءت حكمة الله أن يخلقها ويخلق ما تؤدي إليه، فإن الله خلق الأشياء وفرغ من ذلك وقدرها بأسبابها المؤدية إليها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجواب الواضح الواضح الجلي هي من قدر الله، هذه الأسباب التي تأخذونها هي من قدر الله، فإذا أنت لا تفر من قضاء الله إذا أخذت بالأسباب وتوكلت على الله، وأنت لا تعارض القدر إذا أخذت بالأسباب، لأن أخذك بالأسباب المشروع طبعا هو من قدر الله. ولذلك قال عمر لأبي عبيدة: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله ومن قدر الله إلى قدر الله. ولذلك فإن المؤمن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب. ونحن في هذه الأزمة أيها الإخوة يمكن أن يكون لدينا نوع من الأسباب نأخذ به في بعض الحالات ويمكن أن لا يكون. ولذلك فالعبد يتوكل على الله سواء استطاع أن يأخذ بالأسباب أو لم يستطع. وقلنا بأن إبراهيم عليه السلام لما قيدوه ورموه في النار ما كان يمكن أن يفعل شيئا من الأسباب إلا التوكل على الله، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنجاه الله من النار. ولذلك فإن هذا النوع من التوكل توكل الاضطرار والإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ إلا التوكل، إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن الفرج والتيسير يكون عاقبته بإذن الله. وهذا محله ما إذا حدث أمر فضاقت عليك الأمور ولم تستطع أخذا بسبب ولا مهرب ولم تجد ملجأ ولا مغارة فليس إلا الله عز وجل، فإنه يكفيك إذا أحسنت التوكل عليه في تلك الحالة. وكم من أشخاص تعرضوا للهلاك المؤكد فتوكلوا على الله فنجاهم، وكم من أشخاص دخلوا في حوادث وجرت عليهم أمور فنجاهم الله عز وجل وكان لا يظن أنهم ينجون. فالعبد إذا أحسن العبادة في التوكل كفاه الله ما أهمه. وأنت ترى أحيانا سيارة مصدومة تعرضت لحادث فتقول من شكل السيارة لا يمكن أن يكون السائق قد نجا، ومع ذلك تجد السائق قد نجا. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يكفي عباده، وأن الأسباب ليست كل شيء، وأن الحسابات الدنيوية ليست هي كل شيء. أعيد وأقول وأن الحسابات الدنيوية ليست هي كل شيء. ولذلك الكفرة لا يعرفون شيئا غير الحسابات الدنيوية، فلذلك تجد أحدهم إذا حصل عنده فشل في السبب يائسا وقنط وأحبط وأسقط في يده. وتراهم حتى في الأفلام التي ربما يراها البعض إذا حصل فشل في شيء قال اللعنة، إن السلاح لا يعمل، لا يقول إلا اللعنة، ليس عنده شيء، قلبه فارغ من ذكر الله ومن التوكل على الله، فلا يقول إلا كلمة اللعنة. وأما التوكل الذي يكون معه الإمكان بالأخذ بالأسباب فالواجب الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب، وهذا توكل الاختيار، فإن كان السبب مأمورا به فلا بد من الأخذ بالسبب، كما جعل الدخول في الإسلام سببا للوصول إلى الجنة. وأما من عمل بالسبب وترك التوكل على الله مثل الأمور الدنيوية، فإن بعض الناس يأخذون بالأسباب ويتركون التوكل فعملهم مذموم وحابط، والله قد ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. وبعض الناس يأخذون بأسباب محرمة لا يجوز الأخذ بها شرعا، فهنا يجب عليهم أن يتركوها، وإذا لم يجدوا شيئا يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. وإذا كان السبب مباحا فعليك أن تنظر أيها المسلم، هل قيامك بالسبب يضعف التوكل أو يذهبه؟ فإذا كان قيامك بالسبب يضعف التوكل أو يذهبه فلا تأخذ به وتركه أولى. فإن أضعفك الأخذ بالسبب وفرق عليك قلبك وشتت همك فإنك تتركه. وأما إذا لم يضعف توكلك ولم تشعر أن قلبك تعلق به فخذ به. وهذا فرق دقيق ليت الناس يدركونه في مسألة التوكل والأخذ بالأسباب. والتوكل على الله يكون قبل الأخذ بالسبب ومع الأخذ به وبعد الأخذ به. ولذلك فإن العبد لا يمكن أن يفرغ قلبه من التوكل أبدا. ولنأخذ مثالا على ذلك، المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله يتوكل على الله في تجهيز سلاحه، ويتوكل على الله عند استعمال السبب وعند إطلاق السلاح، ويتوكل على الله بعد إطلاق السلاح في أن يصيب هذا السلاح المقتل من العدو، وأن هذه القذيفة تصل إليهم فتنكل بهم. فيكون التوكل على الله قبل الأخذ بالسبب ومع الأخذ بالسبب وبعد الأخذ بالسبب. التوكل على الله عز وجل مفيد جدا أيها الإخوة. التوكل على الله سبحانه وتعالى يكفينا أمورا كثيرة، وقد ذكرنا فرقا ونعيده بين الذي يأخذ بالأسباب ويقول أنا متوكل وليس بمتوكل. كيف يكتشف نفسه؟ من العلامات أن هذا السبب لو فشل ولم يعمل السبب وتخلف وقوع أثره، فإذا كان الرجل متوكل على الله لا يهتم، عمل بالسبب وما حصلت النتيجة لا يهتم ولا ينغم. وأما إذا كان متوكل على السبب فقط دون الله، أو متوكل على السبب مشركا به مع التوكل على الله، فإن هذا الرجل لو تخلف العمل بالسبب ولم ينفع السبب يصاب بالإحباط والانهيار ولا يستطيع أن يعمل شيئا. ونضرب لكم مثالا، لو أن رجلا مثلا عمل مخالفة مرورية غير مبال بالنتيجة، لماذا؟ قال لأنني أعرف فلان الفلاني في المرور، لو وصلت إليه المعاملة فسيمشي حالي، فهو معتمد على هذا فلان الفلاني الذي في المرور، فهو يعمل الأشياء. فإذا قبض عليه وذهب به إلى قسم المرور فسأل عن صاحبه قسم المرور فقالوا إنه مسافر في انتداب، فماذا يحصل له؟ إحباط تام تام، لأنه معتمد ومتوكل على هذا البشر وعلى هذا المخلوق. وهكذا كل من يعتمد على مخلوق في حمايته فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه بهذا الاعتماد، لأنه لم يعتمد على الله. فعلينا بتدريب التوكل أيها الإخوة، وعلينا بالأخذ بالأسباب كما أمر الله. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق والسداد والحفظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا حتى أتكلم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في خضم هذه الأزمة وفي اشتداد هذه الأحداث وفي غمرة المخاوف التي أصابت البشر بالهلع، لا بد أن يتم التركيز على هذا الأمر وهو التوكل على الله عز وجل. فمن فوائد التوكل على الله الفائدة الأساسية أن الله يكفيك همك ويذهب عنك ما تخشى منه، وتزداد إيمانا وتؤجر بالتوكل أجرا تجده عند الله يوم القيامة. وبالإضافة إلى ذلك فإن التوكل ينفع عند عدم الأسباب كما قدمنا قبل قليل. وبالإضافة إلى ذلك فإن التوكل على الله ينفع إذا كان السبب ضعيفا، فأحيانا يواجه الإنسان قوة كبيرة لا يمكن أن ينجو، فيعمل سبب بسيط وينجيه الله بهذا السبب إذا توكل على الله. ومن فوائد التوكل الخلوص من الهم الذي يحصل في مسألة الحسابات الصعبة. وأقول لكم مثالا عمليا على هذا، إن بعض الناس الذين يقرؤون في أنواع الأسلحة الكيماوية والغازات والسموم والأسلحة الفتاكة المتفجرة إلى آخره يصابون بالهلع ويحسبون حسابات كثيرة جدا ويعملون أمورا في غاية التعقيد والدقة، ومع ذلك فإنهم يصابون بالهم لأنهم لم يتوكلوا على الله. قال أحدهم مثلا، إذا كان الصاروخ يحمي رؤوس المتفجرة فإن عليك أن لا تبقى في الطابق العلوي لأنه معرض للقصف أكثر فتنزل إلى الأسفل. وأما إذا كان الصاروخ يحمل رؤوسا فيها غازات ومواد كيماوية سامة فعليك أن تصعد إلى الأعلى لأن الغازات تتكثف وتنزل إلى الأسفل. وأحسن واحد من الناس بيته مكون من طابقين، أليس كذلك؟ فهو إذا صعد في الأعلى سيكون معرض للصواريخ المتفجرة، وإذا نزل إلى الأسفل سيكون معرض للصاروخ إذا كان يحمل غازات، فأين تذهبون؟ ويحصل الهم عند الناس إذا صرنا فوق بالمتفجرة، وإذا صرنا تحت بالغازات مساكين فرطا فرط أمرهم، ويحصل الهم والغم ويقولون كيف نعمل كيف نعمل. ما في توكل على الله أيها الإخوة. ولذلك هؤلاء الناس يعيشون في غم وهم وينامون بالهم ويستيقظون على الهم ويحلمون بالصواريخ والمتفجرات والكوارث لأن قلوبهم خالية من التوكل على الله. يا أخي توكل على الله وخذ بالأسباب، وإذا حدث شيء الجأ إلى الله ينجيك الله ينجيك الله. ولذلك من فوائد التوكل أعيد وأقول الخلوص من هم الحسابات الصعبة. التوكل على الله يفيد في مسألة التخلص من هموم الحسابات الصعبة. وكذلك فإن التوكل على الله عز وجل يفيد عند حدوث الأمور غير المتوقعة، لأن الإنسان قد يعمل سبب ليدرأ شيئا من جهة فإذا به يأتيه من جهة أخرى لم يحسب لها حسابا ولم يتخذ لها سببا، ف فالتوكل على الله يفيد أيضا في هذا المجال. وكم حفظ لنا التاريخ حوادث من أناس ظنوا الخطر من جهة فجاء من جهة أخرى. قيل أن رجلا هرب من عدو له يطلبه ويسعى في طلبه حتى ألجأه الهرب للدخول، فكان قد أعد مكانا يختبئ به مثل الغار أو الجحر أو الملجأ الذي أعده للدخول فيه عند حصول الخطر، فدخل فيه فانطبق عليه الباب وانسد فلم يفتح من الداخل فمات مختنقا وبقي كذلك. فهذا الذي ألجأه العرب إلى هذا المكان هذا ما حصل به. ولكن مع ذلك لا بد أن نأخذ بالأسباب الشرعية. وهنا يقول الناس هل بينت لنا حكم تخزين الأطعمة وحكم اقتناء الأقنعة الواقية من الغازات وحكم سد فتحات النوافذ والشبابيك والأبواب وحكم تجهيز السيارة للرحيل إذا اقتضى الأمر، وما حكم وضع غرفة في البيت داخلية فيها طعام ومستلزمات ضرورية ومذياع يعطيك التعليمات لو حصل شيء إلى آخره؟ هل هذه الأشياء منافية للتوكل أم لا؟ إن المقدمة التي قدمناها في الخطبة الأولى هذه قبل قليل هي التي يقصد من ورائها تجلية الحكم في هذه المسائل. فنقول أيها الأخوة، تخزين الأطعمة إذا كانت الأطعمة مباحة جائز، وشراء الأقنعة إذا كانت الأقنعة سبب للوقاية جائز لأن القناع ليس حراما، ووضع طعام في البيت أو غرفة مهيئة لا بأس به، وتجهيز السيارة ووضع خزانات وقود إضافية مثلا جائز لا بأس به. لكن أين الإشكال عندما يظن العبد أن هذا القناع هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، يعتقد أن هذا القناع هو الذي يضر وينفع؟ هنا الإشكال وهنا الخطورة وهنا الشرك بعينك. أما مجرد أن تأخذ القناع وتضع الأقنعة في بيتك تحسبا لحصول شيء، فإذا صار شيء لبسته فهذا لا محذور فيه شرعا، ولا يمكن أن يقول عالم ولا عاقل أن هذا أمر محرم أبدا، سبب من الأسباب كله، وأنت تعتقد أن الذي ينفع هو الله وليس القناع، وأن القناع قد ينفع وقد يتخلف النفع، قد ينفع وقد لا ينفع. فإذا عمل هذه الأشياء المباحة جائز بشرط أن لا نعتمد عليها دون الله، ونعتقد أن الله بيده الأمر وأنه هو الذي يضر وينفع. ثانيا أن نكون متعقلين في الأخذ بالأسباب. فبعض الناس يهربون وليس هناك داعي للهرب، ويقضي على مصالحه ومعايشه وحالته واستقراره وبيته، ويترك الأشياء كلها ويمشي ويهرب دون سبب، ما في سبب ملجئ، ما حصل أمر يدعو للهرب ومع ذلك يهرب، فهذا أمر مذموم، شيء غير معقول. وكذلك الذين يخزنون الأطعمة بكميات كبيرة جدا، وبعض الناس الذين خزنوا الأطعمة في حالة الخوف الأولى التي أسميها حالة الخوف الأولى قبل أشهر، وهذه حالة الخوف الثانية الآن، لا زالت الأطعمة عندهم منذ ذلك التاريخ لم تنقضي بعد. فبعض الناس إذا أخذوا احتياطات لا يأخذونها بتعقل، فلذلك يحصل عندهم شيء من عدم التوازن في التصرفات، وتكون أشبه بتصرفات المجانين. فإذا خذ الأسباب وتوكل على الله وكن متعقلا، ولا تسبب الإرباك والفزع للناس، ولا تنشر الإشاعات، ولا تترك ديارك بدون سبب. فإذا كان عندك سبب فالحمد لله، اذهب في عمرة، في صلة رحم، في زيارة، في فتحة مشروعة. والسفر أنواع أيها الإخوة، سفر طلب وسفر هرب، سفر طلب حج، طلب عمرة، طلب علم، طلب تجارة، رزق، سفر هرب من عدو، كلها جائزة، جائز لا بأس بذلك، وهي أنواع. سفر الطاعة أعلاها وأكثرها أجرا، والسفر المباح أدناها، وهكذا. وكذلك أيها الإخوة، فإننا لابد أن نتذكر أيضا أن القوة لله جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كيف حماهم الله وأنقذهم الله من شرور كثيرة لما لجأوا إليه سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البلاد والعباد، اللهم إنا نسألك أن تقينا شرور أنفسنا وشرور الخلق. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ أولادنا وبلادنا وبيوتنا يا رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، عليه توكلت لا إله إلا هو، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هو الناصر وهو المعين وهو الحفيظ وهو الحافظ سبحانه وتعالى، بيده الأمر لا بيد أحد من خلقه، هو الحي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأوصيكم بتقوى الله في السر والعلن، فإنها من أعظم أسباب النجاة. ولا ننسى أيها الإخوة أن الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، لأنها يحصل الأجر والثواب بغير كثير من المشقة والتعب، فلا تنسوا هذا الأمر في هذه الأيام رحمكم الله. وإذا سافرتم فتزودوا بالتقوى، فإنها خير زاد يأخذه المتوكلون على الله معهم مع زاد الدنيا، ويقدمونه على زاد الدنيا. واجعلوا أغراضكم مشروعة، ولا ترتكبوا محرمات ولا محظورات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذا الشتاء، والشتاء نعمة من الله، وهو يغير الأحوال والأجواء كما يريد عز وجل. ولعل في هذا حكمة من جهة عدم ملل العباد من جو واحد، فهو يقلب عليهم الأجواء عز وجل ما بين شتاء وصيف وربيع وخريف. ولا ننسى أيها الإخوة في هذا الفصل أمورا، فمنها إحسان العبادة، إصباغ الوضوء على المكاره، وقد يكون الوضوء عسيرا على بعض الناس. ثانيا المحافظة على الإتيان لصلوات الجماعة في المسجد، من صلى الفردين دخل الجنة. ومن الناس من يصلي في المسجد في وقت الصيف، فإذا جاء وقت الشتاء تكمكم في بيته ولم يخرج إلى المسجد. وانظر إلى تفاوت الناس في صلاة الفجر أحيانا في جو البرد وقبله. أيها الإخوة، لو كانت غنيمة دنيوية لجاءوا إليها، فما بالكم إذا كانت غنيمة أخروية، كيف يكون ينبغي أن يكون سعي المسلم لها. فاحرصوا على الإتيان للمساجد لصلاة الجماعة إلا من عذره الله. وكذلك فإنه يجوز الترخص في أمور من العبادات ويحتاج الناس إليها، خصوصا في الشتاء، كالمسح على الخفين والجوربين. ولهذا أحكام كثيرة نقول مجملين ونتبع إن شاء الله مكملين فيما بعد. نقول: هذه رخصة من ربكم فاقبلوا رخصه، وأنتم ماجورون على الأخذ بالرخص إذا كانت الرخص شرعية. وإذا أراد أحدكم أن يمسح على جوربيه فليتوضأ وضوءا كاملا، ثم يكمل لبس الخفين بعد انتهاء الوضوء تماما أو الجوربين. ثم إذا جاء وقت الصلاة أراد أن يتوضأ فليمسح عليهما من الأعلى مسحة واحدة في اليمنى وواحدة في اليسرى. ولا تغلوا في دينكم، إياكم والغلو. وكذلك فإن مدة المسح يوم وليلة للمقيم، تبدأ من أول مسح بعد الحدث. فإذا توضأت وضوءا تاما ولبست الجوربين ثم أحدثت بعد ذلك وجاء وقت الصلاة وأردت أن تتوضأ فمسحت لأول مرة، الـ24 ساعة تبدأ من هذا المسح. أول مسح بعد الحدث يبدأ اليوم والليلة من عنده، فتمسح ما شئت في هذا الوقت. وهذا ينفع كثيرا من الناس الذين يذهبون إلى الدوام في المؤسسات والشركات. وهذه الرخصة لا علاقة لها، لا تتوقف على الشتاء، بل إنها دائمة والحمد لله شتاء وصيفا. وكذلك فإننا نذكر أنفسنا أيها الإخوة بالتوبة إلى الله عز وجل. كم مرة صلينا صلاة الاستسقاء في الأيام الماضية؟ وكم مرة نزل المطر؟ ولا مرة. والمطر ينحبس بذنوب العباد، والمطر ينحبس بذنوب العباد. وربما لعنت البهائم في دخولها العصاة من بني آدم لأنهم هم السبب في منع الأمطار. وأي مطر سيأتي ولو جاء فهل ينفع أو لا ينفع؟ ثم قد يكون استدراجا من الله ويقول الناس لقد جاء نحن أهل له ما عندنا معاصي. كذبوا والله، ودنياهم مليئة بالمعاصي. فالعودة إلى الله والتوبة إليه أيها الإخوة. وكلمة نوجهها إلى أهل الغناء والفن، فنقول لهم: أما آن لكم أن تقلعوا عن هذه المعصية وأن تستبدلوا قرآن الشيطان الذي تستمعون إليه صباحا ومساء بقرآن العزيز الحكيم، فتستمعون إلى كلام ربكم بدلا من السماع إلى هذا اللهو والنجوم، خصوصا أن إمامكم في الغناء قد تاب إلى الله ووقف أمام المصلين وسمعت كلامه بنفسي وهو يقرأ قول الله عز وجل: غفرانك ربنا وإليك المصير، ويبكي ويقرأ قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويبكي. ونحن ناس متعقلين ولا نغرق في التفاؤل، وكل من تاب إلى الله نسأل الله أن يثبته وأن تكون توبته صحيحة غير مدخولة. والثبات على التوبة خصوصا عندما يتوب المشاهير مسألة في غاية الخطورة والصعوبة، لأن الضغوط عليهم من أهل الفساد والشر كثيرة، ولا يعدمون أحدا من أبناء الحرام الذين يؤذونهم أزا ويضغطون عليهم للعودة إلى مشوار الفسق والفجور. ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنحن إذا سمعنا توبة فاسق أو فاجر أو إنسان مشتغل بالمعاصي فإننا نفرح لذلك ونسر لأننا مؤمنون، ونسأل الله أن تكون توبته صحيحة وأن يوفقه للاستمرار عليها. واعلموا أن المحاربين للتائبين كثر جدا في العالم، وقد أتاك نبأ الممثلات التي تبنى إلى الله، فكان من طرق أهل الشر في الضغط عليهم أنهم قد أنزلوا أفلامهم السيئة كلها في السينمات في ذلك الوقت الذي أعلنوا فيه توبتهم كنوع من الضغط عليهم. وأقول للمؤمنين المسلمين، أقول لهم: إذا كنتم قد اجترأتم على الله بأنواع من المعاصي ومنها سماع الغناء، فإن هذه الحادثة في توبة محمد عبده وغيره من الناس إنها دافع لكم فعلا للتخلص من هذا الوباء الوبيل ومن هذا النوع من أنواع المعاصي الذي ينهي عن ذكر الله. ولا شك أن في ألفاظ الغناء من شرخ في العقيدة، ومن إثارة للشهوات، ومن وصف النساء والمرجان أنواع كثيرة جدا، ومن ذكر المحبوب والتهييج والدعوة إلى الوصال المحرم ونحو ذلك، أمور لا تخفى على جمهور المستمعين. فإذا أنتم تعلمون يقينا أنها معصية لله فلا تستمعوا إليها. وكذلك نقول أيها الإخوة، بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، نسأل الله أن يقاتل الكفار وأن ينصرنا عليهم. إنهم يستعملون في أعيادهم أمورا كثيرة من المنكرات، فمن ذلك السكر والعربدة. في الساعة 10 ليلة 90% في وقت العيد من الكفار سكارى، ويضعون وقبل الساعة 12 ليلا بدقائق تطفئ الأنوار في حفلة رأس السنة الميلادية، ويختلط الحابل بالنابل ويحدث السكر والعربدة والفسق والفجور. سبحان الله، يودعون عامهم بألوان من المعاصي ويستقبلون عامهم الجديد بألوان أخرى من المعاصي. ونحن المسلمين المفروض نحن نسير على السنة، نحن نستقبل يوم عيد الفطر بصلاة لله وتوحيد، ويقول الواحد الآخر: تقبل الله منا ومنك، على الصيام. وهؤلاء يفعلون هذه الأفعال، فهل تتشبهون بهم؟ وهل تهنئونهم بأعيادهم؟ لا أظن الموحد يفعل ذلك، خصوصا وأن سخف عقولهم في إلقائهم لأنفسهم في النافورات وغيرها في الأماكن العامة في بلادهم وهم مخمورين عندما يأتي هذا الوقت عندهم لا ينبئك عن فراغ في النفس واخواء روحي وأمور كثيرة من المنكرات وقع فيها هؤلاء. فاحمدوا ربكم على نعمة التوحيد، واحمدوا ربكم على نعمة الإسلام، أن من الله عليكم وهداكم لهذا الدين ولقد أضل عنه أقواما وفئاما من الناس. اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، اللهم احفظ أولادنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه، اللهم اجرح عنا العذاب.